وتأمل الفتاوى التي على الساحة تجد العجب العجاب من إفتاء أنصاف العلم، الفتاوى التي ليس لها زنا، ويا ويل هؤلاء الذين يتعجلون في الفتوى إنهم سيسألون يوم القيامة حيث قالوا على الله ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويا سبحان الله لو أن طبيبا صار يتطبق في الناس وهو لا يعلم، وهلك كثير من الناس على يده، ماذا يقول الناس عن هذا الطبيب؟ أساء أم أحسن؟ أساء أي أساء؟ هذا في طب الأبدان، فكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ ثم عجبا لهؤلاء الذين يتسرعون السيادة أن يشار إليهم بالأصابع ويقال فلان عالم، يا لا تسرع، لا تتسرع، اصبر، إن كان الله قد قدر لك السيادة حصلت لك، وإلا لم تحصل لك، ولا يزيدك هذا التسرع إلا هوانا عند الله وعند عباد الله. كل شيء مكتوب للإنسان سوف يقيه في حياته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لو ما بقي عليه من الرزق إلا حبة رزق أكلها، ولو ما بقي عليه إلا لحظة من الأجل أدركها. فأنا أحذر هؤلاء الذين يتسرعون الفتوى وأقول اصبروا، انهلوا من العلم ثم أفتوا. وأحذر الناس أيضا من الالتفات إلى فتاويهم. نعم. فهذا الرجل نقول اقرأ العلم أولا ثم اذهب إلى قريتك، وإذا أمكن أن تجمع بين هذا وهذا بأن تأتي لقريتك يوم من الأسبوع وتبين لهم الحق فهذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك الخاتم والساعة على اليمين؟ على اليمين. اليمين، اتقوا الله واعدلوا. فضيلة الشيخ، انتشر في هذه الفترة يعني عند بعض الشباب المسلمين، انتشر اي نعم، ها ما يسمى بالأنشطة الإسلامية. نعم، يعني ما ادري احيانا يكثر من الشباب درجة يعني مفرطة. ها يكثر منها بعض الشباب الملتزم درجة مفرطة يعني. إيه. ما ادري ايش رايك. اولا انت قلت لي الشباب الملتزم، من اعطاك هذا العبارة؟ سبب ها سبب نحسبه ما نحسبه ما عشان نزكيهم وما نزكيهم، لكن كلمة الملتزم اطلاقها على الانسان الطيب مو صحيح. اقرأ قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش ولا التزموا. طيب اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأرجو من إخواننا أن يبدلوا كلمة الملتزم بكلمة مستقيم، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، على أن كلمة ملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر. يقول الملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فيسمون أهل الذمة ملتزمين. اقرأ كتاب الحدود في الفقه تجد أنه يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال: والملتزم هو المسلم واليهودي والنصراني أهل الذمة. أفهمت؟ خذها معك وأدها إلى أصحابك، غير ملتزم إلى مستقيم اتباعا للقرآن والسنة واحترازا مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم. أقول الأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت لا بأس بها، سمعناها فيها حماس تحريك للقلب، وإن كان تحريكا يعني ليس كالتحريك التعبدي، لأن الإنسان يجب نفسه حماس وإقدام، ما هو يجد زهد ورع وتعبد كما يسمعه لو سمعه من الأناشيد الأخرى. يعني فيه قصائد ترقق القلوب وتوجب الخشية، وفي قصائد بالعكس للحماس والاندفاع. لكن قيل لي إنها الآن تطورت لتدهور، صار فيها موسيقى أحيانا أو دفوف، فيها أيضا أنها تساق على صفة الأغاني الهابطة، فيها أيضا أصوات جميلة تفتن الرجال والنساء. فلهذا لا يمكن أن نحكم عليها بحكم عام حتى نعرف الشريط الذي في هذا. نعم شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على أهل المنكرات إنكار عليهم وهم ليسوا من أهل الحسبة؟ نعم، التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، إلا من ذي السلطان، يعني الأمير أو نوابها الذين جعلهم قائمين مقامه، لا من أفراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر، فهمك الله، قد يظن أنه منكر وليس بمنكر، فيغير بيده ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. أفهمت هذا أو لا؟ طيب، إذن التغيير باليد الآن لا يمكن، هذا للحكام. لقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغير باللسان وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصر عليه، واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لا يجوز أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية، ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم وجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسألك، ما هو يديه، يمكن يقتله. لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت لك بشرط أن توجد قرائن ظاهرة كان يدخل على هذا البيت نساء أو مردان أو ما أشبه ذلك. نعم فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك الخاتم؟ ومن قال ومن سمع. نعم، هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ أي نعم، الفقهاء قالوا يسن تحريك، يسن تحريكه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريكه، لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم فضيلة الشيخ، صفة الاحتباء، ايش صفة الاحتباء؟ نعم، كيف الاحتباء؟ ان الانسان يقيم فخذه وساقه ويربطها بسير، هذه يفعلها الناس عند طول الجلوس، لكنها في عند مجيء الامام لخطبة الجمعة لا ينبغي، ولو قيل بكراهتها لكان جيدا، لأنه إذا فعل هذا أتاه النوم. نعم سؤال من أهل العنيزة ممكن؟ سؤال واحد. إيش؟ سؤال واحد من أهل العنيزة ممكن؟ من الطلاب؟ نعم مو باليوم، بعد صلاة الظهر إن شاء الله يعني نمشي احنا وياه. فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم قول بالتوفيق إن شاء الله؟ ها؟ بالتوفيق إن شاء الله. وش معنى بالتوفيق؟ الدعاء مثلا يقول وفقك الله إن شاء الله، أو الأفضل الإنسان لا يعلق ذلك بالمشيئة، أن يجزم. لكن إذا قال إن شئت يخاطب الله عز وجل صار محرما، يعني يجب أن تعرف الفرق بين إن شاء الله وبين إن شئت. إن شئت أعظم وأقبح، لأنها خطاب لله عز وجل، فكأن الإنسان يخاطب الله ويقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا ما يهمني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفي رواية لا مكره له. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نعم تسمح يا موسى، سؤال واحد. نعم. أذن المؤذن لصلاة الصبح، نعم، ثم دخل الإمام بعد خمس دقائق فأقام الصلاة وصلى، فما حكم الصلاة؟ في أي بلد؟ في مصر. أي بلد أقول؟ في مصر. مصر، والله أسأل عنها شيخ الأزهر. لا خلاص، هو الأمر فيه اختلاف بين العلماء. إذا كان فيه اختلاف يا أخي فيه. إذا كان فيه اختلاف فخذ بالأحوط، انتظر حتى تعلم أو يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. يعني إذا صلى الصلاة أنت تبي أفتيك ولا لا؟ تبي أفتيك؟ فتوى أن تأخذ بها؟ قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. اسمع ما أخذ أنت، بس أفتيك فتوى تأخذ بها إن شاء الله. طيب ارجع إلى شيخ الأزهر.